بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروسنا في شرح الدمنهوري على السلم المنورق للإمام الأخضري رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد أنهينا بعض المتممات لمباحث القياس، فذكرنا أنواع القياس، ذكرنا أيضا بعض المسائل في القياس في دلالة المقدمات على النتيجة، وكنا قد ذكرنا قبل ذلك شروط القياس، القياس الاقتراني والقياس الشرطي. اليوم نريد أن نختم مباحث القياس بمبحث هام ودقيق، وهو خطأ البرهان، خطأ القياس. من ماذا يخطئ القياس؟ ما هي أسباب خطأ القياس؟ يرجع خطأ القياس إلى أحد أمرين، إما لخلل في صورته أو لخلل في مادته. كنا سابقا قد ذكرنا أنه يشترط في القياس أن تتفحص المقدمات أولا، فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي، هذا مر معنا. فالمقدمة الخطأ تفضي إلى نتيجتين خطأ، والمقدمة الفاسدة تفضي إلى نتيجتين فاسدة. ولذلك يجب علينا أولا أن نميز بين المقدمات الصحيحة والفاسدة، الخطئية والظنية وهكذا. ثم بعد ذلك يجب علينا أن نستجمع شرائط الإنتاج للقياس، سواء كان اقترانيا أو كان استثنائيا. فإذا صححنا المادة أي المقدمات، وإذا صححنا الصورة أي شرائط الإنتاج، نعم، فعندها يتم القياس الصحيح بمادته وصورته. فالآن سنتعرف على بعض أسباب خطأ البرهان الراجعة إلى المادة أو إلى الصورة. نعم. خاتمة. قال: وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة في المبتدأ في اللفظ كاشتراك. إما لمادة إيش؟ فخطأ البرهان حيث وجد إما لمادة، نعم، في مادة أو صورة في المبتدأ. تمام. إما في المادة، شايف المادة يعني في مقدمتي القياس، المقدمتان اللتان يتكون منهما القياس. نعم. في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذا. نعيد. فخطأ البرهان حيث وجد إما لمادة واحد أو للصورة، إما خطأ في المادة أو خطأ في الصورة. طيب الأول فالمبتدأ، نعم، في اللفظ كاشتراك، في اللفظ واحد كاشتراك، يعني أن نأتي بلفظ مشترك. إحنا ما اشترطنا يكون في عنا حد وسط بالقياس الاقتراني، في عنا حد وسط. طيب لو أن الحد الوسط كان لفظ مشترك، لو أن الوسط كان لفظ مشترك واستعمل في إحدى المقدمتين بمعنى، في المقدمة الثانية بمعنى آخر، إذا قلنا نعم الحيض قرؤ، مزبوط، وكل قرؤ تجب فيه الصلاة، مزبوط، ينتج الحيض تجب فيه الصلاة، مو صحيح. ليه؟ قال: وذلك لأنه هون أنت الآن ظاهرا أتيت بحد وسط، أما عمليا ما في حد وسط، لأن القرء في المقدمة الأولى بمعنى، في المقدمة الثانية بمعنى آخر. فلذلك نقول هذا قياس فاسد لعدم وجود الحد الوسط. نعم. في اللفظ كاشتراك أو كجعل ذا تباين مثل الرديف مأخذة. نعم، أن تجعل المتباين كالرديف، ما بيصير. نحن مر معنا سابقا بالعلاقات بين الألفاظ، في تباين في ترادف. الترادف لفظان يدلان على معنى واحد، أما التباين لفظان يدلان على معنيين مختلفين. فإذا جعلت المتباين كالمترادف فحصل إشكال. نعم، هي الثاني. ثالث، وفي المعاني لالتباس الكاذبة بذات صدق فافهم المخاطبة. نعم، كمثل جعل العرض كالذات. أي واحد. إذا لاحظوا أخواننا، الخطأ في المادة إما أن يرجع إلى اللفظ أو أن يرجع إلى المعنى. ما هي؟ ما يرجع إلى اللفظ قسمان، إما أنه مشترك أو جعل المتباين كالمترادف، أي اثنين. طيب، والمعنى التباس الصادقة بالكاذبة. لبست عليك أنا فسقت قضية صادقة وكأنها إيه؟ قضية كاذبة كأنها صادقة، أوهمتك أنها صادقة. طيب، وأسباب ذلك ما هي؟ نعم، جعل العرض كمثل كالذات. جعل العرض كالذات. نعم، أو ناتج إحدى المقدمات. أو ناتج إحدى المقدمات. أو ناتج إحدى المقدمات، يعني إيه؟ جعل الوصف العرضي كأنه وصف ذاتي. نحن مر معنا سابقا أن الأوصاف إما ذاتية داخلة في الحقيقة وإما عرضية خارجة عن الحقيقة. فإذا جعلت الوصف العرضي كأنه وصف ذاتي هذه مشكلة. طيب، الثاني أيضا، إذا جعلت النتيجة إحدى المقدمتين، هو ما بيصير، النتيجة أمر لازم ناشئ عن المقدمتين، فلا بد من التباين بينها وبين المقدمتين. نعم، والحكم للجنس بحكم النوع. والحكم للجنس بحكم النوع، أن تحكم على الجنس بحكم النوع. هلا الإنسان ناطق، شو منقول؟ الإنسان نوع من الحيوان، حكمنا عليه بأنه ناطق. طب يا ترى لو قلنا الحيوان ناطق، هذا غلط. منين منشأ الغلط؟ من هذا الجنس. الوصف الذي هو النطق هو وصف لمين؟ النوع. للنوع اللي هو الإنسان، جعلناه وصف لإيش؟ غلط. هذا بيصير. نعم، وجعل كالقطعي غير القطعي. وجعل غير القطعي كالقطعي. وجعل غير القطعي كالقطعي. ما هيك؟ هو كالقطعي جار مجرور فصل بين المضاف والمضاف إليه. كلمة جعل مضاف، مضاف غير مضاف إليه، فصل بينهما قولك كالقطعي. وجعل كالقطعي غير القطعي. قضية الآن غير قطعية جعلتها قطعية، فأنت ما بيصير. نعم، والثاني كالخروج عن أشكال. قال الثاني، طبعا الصورة، ما أن إما مادة المصور بالصورة. نعم. ها، المبتدأ قسمناه قسمين، لفظي ومعنوي. الآن الصورة ما هو؟ نعم، والثاني. والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النتج من إكماله. يلا. قال رحمه الله تعالى: أقول الواجب في صحة النتيجة الاحتراز عن الخطأ في القياس. فإذا كان في عنا خطأ في القياس سيفضي إلى خطأ أيضا في النتيجة. نعم، والخطأ تارة يكون من جهة مادة القياس وتارة من جهة صورته. نعم، والأول إما من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. أما من جهة اللفظ فكاستعمال اللفظ المشترك في القياس فيشتبه المراد بغيره، كقولك هذه عين أي شمس، وكل عين أي تنبع الماء سيالة. شايفين؟ أنا كلمة عين مشترك استعملناه بالمقدمة الأولى بمعنى، في المقدمة الثانية بمعنى آخر، فأوهمتك أن هذا قياس، وأمري هذا مو قياس. ليه؟ لأنه ما في حد وسط. نعم، ينتج هذه سيالة، وهو باطل لعدم تكرر الحد الوسط. نعم، إذ محمول الصغرى غير موضع الكبرى. محمول الصغرى كلمة عين في المقدمة الأولى اللي هي محمول، ما هيك؟ غير كلمة عين في الكبرى اللي هو موضوع. نعم، أو استعمال المباين كالمرادف، كقوله هذا سيف وكل سيف صارم، ينتج هذا صارم. كلمة سيف كلمة صارم، هل هما مترادفان؟ لا، هما متباينان. السيف شيء والصارم شيء آخر. السيف قد يكون صارمان وقد لا يكون صارمان، مو هيك؟ السيف إخواننا قد يكون صارمان وقد يكون غير صارم. فالآن لو هل أنا عندي سيف إخواننا قديم صدي وكذا، قلت لك هذا سيف تري مزبوط، وكل سيف صارم. ها هون الإشكال، كل سيف صارم مين قال؟ أنت عم تجعل الآن السيف الصارم مترادف، هو لا متباين، مو كل سيف صارم، فبالتالي قلنا هذا صارم لا هذا مو صارم. منين جاء إنه بيجي الخطأ؟ منين جاءت؟ من المقدمة الكبرى. ليه؟ لأنك جعلت كلمة سيف كلمة صارم جعلتها مترادف، هي في الواقع شو هي؟ متباينة. نعم. وهو باطل من جهة جعل صارم الذي هو السيف بقيد كونه قاطعا مرادفا للسيف الذي هو الآلة المعلومة لا بهذا القيد. نعم. وهو مباين له. وأما من جهة المعنى فبأن تلتبس قضية كاذبة بقضية صادقة، كقولنا الجالس في السفينة يتحرك. صح، بس شلون؟ تمام، بحركة تابعة لحركة السفينة. وكل متحرك لا يثبت في موضع واحد. صح. ينتج الجالس في السفينة لا يثبت في موضع واحد. نقول هنا أنت أصدق يتحرك بنفسه أم بغيره؟ يتعين. صافي عن الالتباس. والنتيجة باطلة من جهة جعل الحركة العرضية التي هي محمول القضية الأولى كالحركة الذاتية التي هي موضوع الثانية، أو من جهة جعل النتيجة إحدى المقدمتين بتغييرهما كقولنا هذه نقلة. صح، إنسان فشخ فشخة شو أهل هذه نقلة إنه مظبوط، قال كل نقلة خطوة إنه مظبوط، قال إذا هذه خطوة شو حكى هذا؟ ما هو عمليا جاب تركيب وجاب كذا، لكن عمليا ما أفادنا شيئا. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس من حولهم ماء، هذا عمليا ماذا قال؟ لا شيء. لما الإنسان بيعرف هذه المسائل وبيسمع كلام المناظرات الآن بسين فضائيات، يا سيدي بتعجب من ضحك الناس على بعضهم، بتعجب إخواننا من السخافات التي تقال. إيه والله. نعم. هذه نقلة وكل نقلة حركة. ينتج هذه حركة وهذه النتيجة إحدى المقدمتين، ويسمى ذلك مصادرة عن المطلوب، وهو مردود من جهة أن النتيجة ليست مغايرة للمقدمتين. نحن الشرط أن تكون النتيجة لازم للمقدمتين، واللازم غير الملزوم. نعم. فلم يحصل علم زائد عليها. أو من جهة الحكم على الجنس بحكم النوع كقولنا الفرس حيوان، وكل حيوان ناطق ينتج الفرس ناطق. هو كل حيوان ناطق مو صحيح. وهو باطل من جهة الحكم على الحيوان الذي هو جنس بحكم الإنسان الذي هو نوع. نعم. أو من جهة جعل الأمر الوهمي غير القطعي كالقطعي، كقولك في رجل يخبط في البحث وهو بعيد عن الفهم، هذا يتكلم بألفاظ العلم. ليه؟ وكله أنت الآن شايف عم تكلم ألفاظ علمية، بجيب مصطلحات علمية، وخاصة إذا كان استعمل بعض الألفاظ الأجنبية التي لا يفهمها أحيانا، فيوهمك أنه إيش عم تكلم كلام عالي جدا. إيه نعم، وكل من يخبط بألفاظ العلم عالم. إيه مو صحيح، مو شرط. نعم. وكل من يتكلم بألفاظ العلم عالم ينتج هذا عالم، وبطلان النتيجة من جهة جعل التوهم عالميته كالمقطوع بها. وأما الخطأ الواقع في القياس من جهة صورته فبأن لا يكون على هيئة شكل من الأشكال الأربعة كقولنا كل إنسان حيوان. تمام، كل إنسان حيوان صح. نعم. وكل حجر جماد. تمام، بس شو ده؟ أي شكل هذا؟ ولا شكل، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. ليه؟ ما في حد وسط. وقد تقدم التنبيه على أن هذا تكرار لزيادة الإيضاح للمبتدئ، نعم، أو يكون فاقد شرط من شروط الإنتاج المتقدمة للأشكال الأربعة، كأن تكون صغر الشكل الأول المشترط إيجابها أساليب كأن تكون صغر الشكل الأول المشترط إيجابها سالبة، أو تكون كبراه مشترط، نعم، المشترط كليتهما جزئية، كليتها جزئية. الشكل الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه، فلو كانت الصغرى سالبة أو الكبرى جزئية شو بنقول؟ هذا غير منتج. ليه؟ لخلل شرط الإنتاج. نعم، كقولنا في الأولى: لا شيء من الإنسان بحجر، وكل حجر جسم ينتج لا شيء من الإنسان بجسم، وهو باطل لفقد الشرط، وهو إيجاب الصغرى. وفي الثانية: كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان فرس ينتج بعض الإنسان فرس، وهو باطل لفقد الشرط، وهو كلية الكبرى. وقس على ذلك: فقد أي شرط من شروط فقد وقس على ذلك فقد أي شرط من شروط الأشكال الباقية. وين؟ والثاني كل إنسان حيوان وبعض الحيوان. إيه، الثانية كل جزئية، بعض الحيوان فرس جزئية، بتكون كلية الشرط، ما هيك؟ الشرط تكون كلية، هو جزئية. نعم. ثم قال: هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود، قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق، نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر، الأخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان، مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب، وأن يثيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضلا. قال: أقول: الأمهات جمع أم، وأم كل شيء أصله، وتقدم مرادفة الأصل للقاعدة. والمحمود الخالص من كلام الفلاسفة والعقائد المنابذة للشريعة، والفلق الصبح، ونظمه من النظم، وهو الكلام المقفى الموزون قصدا، وهذا النظم من بحر الرجز، وأجزاؤه مستفعل 6 مرات. والعبد المتصف بالعبودية، وهي غاية التذلل والخضوع، وليس للعبد وصف أشرف منها، ولهذا قدم موصوفها وليس للعبد وصف أشرف منها ولهذا قدم موصوفها على غيره. ورحمة الله إحسانه، أو إرادة إحسانه، فهي من صفات تفسير الرحمة، إما بالإحسان وهو فعل، أو بإرادة الإحسان وهو صفة من صفات الذات. نعم. فهي من صفات الأفعال على الأول، ومن صفات المعاني على الثاني. المرتجي المؤمل، والمنان فعال من المن، وهو تعداد النعم، وهو محمود من الله مذموم من الخلق. والمغفرة الستر، ومعنى إحاطتها بالذنوب ستر جميعها. وكشف الغطاء عن القلوب عبارة عن زوال الران عنها. والثواب جزاء العمل، والعمل لأجل الثواب غير مذموم، وإن كان العمل لذات الله تعالى تعظيما له أكمل منه. وقوله: فإنه أكرم إلى آخره، علة لقوله المرتجي إلى هنا، أي إنما أملت منه هذه الأمور لأنه أكرم من تفضل بها. وأفعل التفضيل ليس على بابه، إذ الكرم حقيقة ليس إلا له سبحانه. ولا يخفى ما في طلب المغفرة أولا وطلب الثواب ثانيا من التخلية والتحلية. ثم قال: وكن أخي للمبتدي مسامحا، وكل إصلاح الفساد ناصحا، وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدلي. إذ قيل كم مزيف صحيحا. كم مزيف صحيحا، أمر صحيح زيفته أنت بإيش؟ بخطائك في الفهم. نعم. إذ قيل كم مزيف صحيحا لأجل كون فهمه قبيحا، وقل لمن لم ينتصف لمقصدي العذر حق واجب للمبتدي. ولابني إحدى وعشرين سنة معذرة مقبولة مستحسنة. الهمزة نسقطها. ولابني إحدى وعشرين سنة معذرة مقبولة مستحسنة، لا سيما في عاشر القرون ذي الجهل والفساد والفنون. قال أقول طلب المصنف طلب المصنف متعطفا ممن نظر في كتابه أن يسامحه من زلل وقع له فيه، وأن ينصح في إصلاحه، وأن يتأمل في ذلك ولا يعجل، لأن الغالب على المستعجل عدم الإصابة وتزييف الصحيح لقبح فهمه، إذ لو كان فهمه حسنا لما استعجل. ثم إن المصنف أمر أن يقال لمن لم يحاول الصواب، أي المقصود من كلامه، العذر حق للمبتدي متأكد ينبغي أن يلتمس له، فإنه ابن 21 سنة. يعني عمر المصنف الأخضري عندما نظم هذه الأبيات. ومن هذا سنه معذرته مستحسن قبولها، خصوصا وهو في القرن العاشر المشتمل أهله على الجهل والفساد والفتن، والقرن 100 سنة وقيل غير ذلك. فإن قلت قوله وكل إصلاح الفساد إلى آخره يغني عن قوله وأصلح الفساد، فما فائدة ذكره بعد؟ قلت إنه لا يغني عنه، لأن الأول أمر بإصلاح الفساد، والثاني أمر بإصلاحه مع التأمل لا مع السرعة، فمفاد الأول غير مفاد الثاني. ثم قال وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم من سنة 41 من سنة إحدى وأربعين من بعد 900، ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى وآله وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة، ما قطعت شمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجا. قال أقول أخبر المصنف أن تأليف هذا الرجز كان في أول المحرم سنة 41 و900 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وتقدم معنى الصلاة والسلام الأمان من النقائص. والسرمد الدائم، وتقدم معنى الآل والصحب، وتقدم وجه تقديم الآل على الصحب. وقوله ما قطعت شمس النهار إلى آخره المقصود منه التعميم في جميع الأوقات، كما أن قوله فيما تقدم ما دام الحجاب إلى آخره. والأبرج جمع برج، وهو اسم لجزء من 12 جزءا من الفلك الثامن، وهو مقسوم 30 جزءا، كل جزء يسمى درجة، والشمس تقطع في كل يوم درجة، فتقطع الفلك في 360 يوما، وهي عدد السنة الشمسية. والبدر اسم للقمر ليلة 14 يوما من الشهر العربي. والدجى جمع دجية، وهي الظلمة. وهذا آخر ما أردنا كتابته، نسأل من وفقنا له أن ينفع به، إنه على ذلك قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.